طيب أسألكم سؤال، بسألكم وابحثوا، العلماء تكلموا فيه بس ابحثوا عشان تستفيدوا. لو شخص مثلا صام في يوم 30 من رمضان، سافر من هنا إلى أمريكا مثلا، وبقي عليهم ما رأوا الهلال، بقي عليهم صوم يوم، فهل يصوم زيادة يوم بحيث يكون صام 31 يوما، أو إذا تم صيام 30 يوما يفطر حتى ولو صام؟ تمام. والعكس المسألة أوضح، لو مثلا صام 28 يوم ثم سافر للصين وقالوا العيد غدا، بقي عليه يوم، هذه واضحة، يصوم يقضي. لكن أريد المسألة الأولى، الشيخ بن باز رحمه الله سئل عنها مرة، قال يفطر لأنه تم 30، ومرة قال يصوم لأنه سلم قال الصوم يوم يصوم الناس. فأنتم ابحثوا. طيب ومسألة اللي ذكرناها في البداية ابحثوها أيضا، احنا ذكرنا لكم سبحانه عشان نستفيد. إذا صام برؤية اثنين يعني أكثر من واحد فلم يرى الهلال، هل يفطرون أو يصوم؟ يعني لو المحكمة ثبتت شهادة اثنين رأوا هلال رمضان ثم بعد 28 يوم شهد اثنين أنفسهم أو غيرهم، شهد اثنين من أنفسهم أو غيرهم، فقال رأينا هلال شوال، هل يفطرون ويقضون أم يفطرون؟ هي واضحة، بس المسألة الأولى هي اللي الآن مع انفتاح العالم في السفر يسأل عن كثير من الناس، سافرت وجدتهم ما صاموا أو رأيتهم صاموا، هل أصوم أو ما أصوم؟ نعم. لكن ابحثوا مسألة لو شهد اثنين، شهد اثنان غدا رمضان ثم ليلة 29 رمضان ما رأوا الهلال، ليلة 30 ما رأوا الهلال، هل يصوم زيادة يوم لأن ما ثبت دخول الشهر صار خطأ، ولا 30 ويكتبون باجتهادهم؟ واضح لكم؟ يعني نبغى بحث هذه المسألة ومسألة اللي قالها الشيخ بن باز رحمه الله، قال كذا وقال كذا. نعم. يقول لماذا ذكر المصنف عبارة وقوله في بعض الآيات دون بعض؟ ذكرنا لكم من قبل منهج المصنف رحمه الله بالتتبع والاستغلال، بالتتبع أنه إذا قال وقوله إثبات صفة جديدة، إذا آيات سرد معناته في نفس الصفة. الدرس القادم إن شاء الله. حافظ اليوم درس اليوم الوسطية. طيب. يقول صومكم يصوم الناس وفطركم يفطر الناس، هل هو صحيح أم ضعيف؟ الحديث ضعيف، لكن عندنا أصل وهو لزوم الجماعة وعدم الفرقة، أصل عظيم في الإسلام. لهذا الصحابة رضي الله عنهم تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر هام وهو تنصيب إمام لهم لتجتمع الأمة لئلا تفترق. يقول هل يقال في قول المصنف أو رأى هلال شوال صام لأن خروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين ودخوله يثبت برؤية عدل واحد، أم أنه يصوم احتياطا؟ لا، هو يتكلم إذا واحد رآه، وليس إذا واحد رآه وأخبر الناس، هذا لا تقبل شهادته، لازم خروج اثنين، لازم بشهادة اثنين حتى يخرج رمضان. لكن هو رأى في البر ورأى، هل يصوم أو ما يصوم؟ هذه المسألة. وهل يصح أن يقال إن الله تعالى يمكر بمن يمكر بعباده المسلمين؟ نعم الآية يقول هل يجوز أن يسمى عبد المكار أو كائد؟ لا ما يجوز، مثل ما أخبرناكم لا يجعل على سبيل الإخبار على سبيل إلى طريق المقابلة أو بأنه خير الماكرين. يقول أقول أن فلان يمكر بمن يمكر به، فهل هذه صفة مدح فيه في البشر قصده؟ ما في بأس. يقول من الفرق بين الكيد والمكر، مثل ما قلنا لكم المكر فعل، لذلك الكيد فعل، لذلك الله عز وجل قال عن النساء في سورة يوسف إن كيدكن عظيم. ما هو الفعل؟ دخل يوسف السجن، فعل هذا. لكن قول لا ترى بريئين ما سوينا شيء وهم سوين، مثل أنت لو تقول شخص والله ما أدري ما أعرف ما شفته، هذا بالقول. مكر تضع كرسي خفيف لو جلس سقط، هذا فعل، هذا كيد. لو تشوف آيات القرآن كلها المكر والكيد على هذا التفصيل، مكر قول كيد فعل. شوفوا الآيات القرآن أنتم كلها على هذا الأسئلة. أي أشد المكر ولا الكيد يا أي أشد؟ أي أشد المكر ولا الكيد؟ الكيد أعظم. هو ما قيد المكر. كيف؟ ما وصف مكره. لا ما أتكلم عن مكر العبيد، مكر الخالق، مكر العبيد، مكر المخلوقين أشد كيد ولا مكر؟ إيه اللي بيسوي شيء هو القوي، فالكيد أعظم. لكن لو وصف النساء بالكيد إن كيدكن عظيم، ومكر الرجال ووصف الرجال أنا جاوبتك، بس وصف الرجال بإيش؟ ها؟ إيه بالمكر ولا الكيد في القرآن؟ الرجال الرجال إيه أبغى المكر السيء. لا أبغى وصف الرجال إنهم يكيدون كيدا، ووصفهم أيضا بالمكر. إيه مكرون مكر الله. لكن ما وصف مكر الرجال بالعظيم، صح؟ ولا كيدهم. اي نعم الرجال مكر بس قول، النساء فعل، والفعل اقوى من القول. نعم لو تستمرون ان شاء الله بس سنتين في الدرس او ثلاث ان شاء الله الله ينفع بكم كثير، يعني حفظ متون وفهمه واسئله تطبيق على الواقع بإذن الله، هذا هو العلم. طيب عبد الرحمن، لو شخص جلس عند مزرعة وهم يحصدون الرز، جاء صاحب المزرعة وأعطاك 3 أكياس رز، 3 أكياس تعد النصاب، كيس 50 100 150، قل أعطاك 7 أكياس رز تعدى 300 كيلو، وجاك يا شيخ يوسف قال طلع زكاتها. ليه ما في زكاة؟ ما أخذ بحصاده، جالس عند المزرعة، جار على المزرعة قال أتوني حاصدة، تفضل هذا هدية 7 أكياس، شافكم طلبة علم سبعة قال خذها لك أنت ملك لك السبعة. شتكو مصطفى ما جاب ليه؟ ها بس هذا مو لقاط. لا هو أعطاه إياه. نعم ما تجب لي ها أخذ من الحصاد. لا هو أعطاه إياه ما أخذه. إيش تقول إيش لأن إيش التزمه اكتسبه لما اكتسبه هو جرع المزرعة وأعطاك أنت شو اسمك خاص جرع المزرعة قال تفضل هذه هدية وجاك يوسف قال والله توني ماخذ الزكاة طلع الزكاة ايش تقول له. نعم عمار بعد ويش للملك بعد وجوب الزكاة زكاة تجب إذا بدأ شو اسمه بدو الصلاح فيها أو شد الحب وحصده فوقت وجوب الزكاة ما هي عنده. عرفت اشياء؟ طيب محمد لو جاك عبد الرحمن وقال له انتبه يا محمد لو تخلي هذه سبعة أكياس عندك للسنة الجاية وتم عليه الحول وطلع زكاتها ايش تقول؟ ها؟ ما في زكاة ليه؟ ما امتلكتها وقت الوجوب. أيوة ما شرط فيها الحول. وش تقول أنت؟ وش تقول؟ لا تجب زكاة ولا ما تجب؟ لا هو قال له خليها سنة. إيه. فأنا راح أقول له لا ما يشترط فيها الحول أصلاً. تجب زكاة ولا ما تجب بس؟ محمد يوم خذها عنده سنة تجب ولا ما تجب؟ ما زكاها؟ لا ما زكاها ولا زكيها؟ محمد ما هو صاحب المزرعة جالس عند مزرعة راحوا سبعة طلاب يتفرجون على الحصاد يوم لما رآهم صاحب المزرعة ينظرون للرز قال ما عشان ما تجيني عين خذوا هذا سبعة كياس هدية وخلاها محمد عنده ذكرى في بيته سنة تجب فيها زكاة ولا ما تجب؟ ليه؟ ما تجب زكاة لأن ما يشترط حول ولا ما امتلك الوجوب. نعم كلام مو صح هو كلام محمد صح بس أنت تبغى تخطيه هو عارف محمد. لا أنا أضيف أيضا ما يشترط فيها حول. لا تضيف خلا نحن نسألهم واحد واحد. طيب عبد الله لو أعطاك صاحب لو أعطاك صاحب المزرعة بس ما يخالف لو صاحب المزرعة أعطى واحد زكاته فوق النصاب إيه أعطاه سبع كياس بس كتر مو بهدية هذه زكاة تجب فيها الزكاة. يعني مثلا صاحب المزرعة رأى فقراء عند المزرعة فأعطى كل واحد هم اثنين أعطى كل واحد سبع أكياس تجب عليهم زكاة الفقراء الاثنين لما أخذوا النصاب. ما فيه نفس الجواب الأول ما استقر وقت الوجوب صحيح. تمام